ولأنه ربما احتاج أولاده احتاج أن يخاطب أمه ولربما احتاج أن يختلف باليتامى فلما يكون من الأقربين يكون ذلك أخف على أولاده وأيتامه وأجبر قلوبهم بخلاف ما إذا كان أجنبيا فإنهم كفر التهم ويكون ذلك من تضييق والعنف ما الله به عليه فيبدع بالأقرباء قبل الغرباء. ثانيا من أهم ما ينبغي أن ينتبه له بعد هذه الشروط الدينية مراعاة الأمور الدنيوية المهمة التي من أهمها حسن النظر في الأمور، فإن الله عز وجل فضل الناس بالعقول وفضلهم بحسن النظر. هذا العقل الذي ارتقى الإنسان به من مستوى البهيمية إلى مستوى الآدمية بالتكريم من الله جل وعلا، وهو نور من الله سبحانه وتعالى تنكشف به حقائق الأمور، فيميز الإنسان بهذا العقل بين الصالح وبين الضار. ولذلك تجد من فقد عقله بسكر أو بجنون والعياذ بالله بعض الأحيان يكون حاله أرض من حال الطفل، ولربما ذهب ورمى نفسه في النار حتى إن الجهين إذا رأت النار قرت منه، ولكن هو ربما جاء في حال سكره وحال ذهاب عقله والعياذ بالله فيرمي بنفسه، فلربما يقتل نفسه والعياذ بالله. فالعقل من أتم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العبد بعد النعم في الدين. ولذلك وصف الله الدين مع العقل بأنه نور على نور. فإذا جئت توصي إذا جاء الإنسان يوصي بقرابته وأوليائه إلى شخص ينتبه بهذه الجوانب المهمة لاكتمال العقل، قد يكون عاقلا ولكنه غير مكتمل العقل. فننظر إلى الشخص الذي عرف بسداد الرأي وإصابة الرأي مثلا، إذا كان الذي يريد أن يوصي غنيا ثريا ينبغي أن يتنبه إلى جانب حفظ المال وتنمية المال. إذا وجد الشخص المعروف بحسن النظر في تنمية الأموال واستثمار عهد إليه، لأن مال اليتيم يحتاج إلى ذلك وهذا أكمل وأفضل، فيحفظ المال وينمو. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتجروا في أموال اليتامى لا تأخذها الصدقة. فنظر إلى أن يكون الولي ممن يحسن النظر في استثمار الأموال بحسن عيادة. هذه المرتبة مرتبة الأحسن والأكمل. إذا كان الشخص لم يجد من يحسن تنمية أموال يتامى يبحث عن الشخص الذي يعرف بالحيطة والحذر والخوف في حفظ الأشياء، ولربما يختبر حتى يعلم أمانة وحفظة حتى إذا لقي الله جل جلاله ووقف بين يدي الله وأبناؤه خصومه في من والله عليه يقول: رضيت لهم ما أرضاني نفسي. ينظر وكأنه يتيم من هؤلاء اليتامى من الذي يرضى في حفظه ورعايته لهذه الأمانة سواء من القرابة أو غيره. فإذا لم يجد من يفسد الاستثمار أو خاف، مثلا تعرف أن عبد الله أو محمد أو صالح أو غيره رجل يستثمر الأموال ولكنه يخاطب استثماره، وتعرف أن غيره شخص لا يستثمر لكنه لا أمسك شيئا حفظه حتى يؤدي على أثم المسؤولين، فحينئذ تجتنب جانب المخاطرة وتأهد بأبنائك إلى من عرف بالحفظ. فالحفظ حسن والاستثمار أحسن، لكن حينما كان الاستثمار فيه مخاطرة وصاحبه لا يعرف بالحذر تعذر إلى من يعرف بالحذر، لأن المسلم لا يخاطر من نفسه فكذلك لأيتامه الذين أمر بالنظر في مصالحه. كذلك أيضا عليه أن يبحث في الأمور الدنيوية من ناحية أخلاق الرجل في بينه وحسن معاملته، لأن اليتيم أيتامه من بعده ربما احتاجوا أن يدخلوا على هذا الرجل المرة بعد المرة، ولربما كان الرجل يعني صبا غليظا تجده يحسن الأموال لكن أخلاقه شركة ومعاملته سيئة، فيعيش اليتيم تحت القهر لا يستطيع أن يدف حادثة ودف حزنة ولا يستطيع أن يسأل حادثة ولا يستطيع أن يصل إلى ماله وماله بين يديه،

الذي يصح تملكه. فلو قال مثلا وصيت لبهيمة لا يصح تملكها. كذلك أيضا لو قال وصيت لملك, إذا ملك من الملائكة للملائكة ما يصح تملك هؤلاء, لكن إذا قال وصيت لمحمد ابن عبد الرحمن, وصيت لعبد الله ابن علي ونحو ذلك بشخص معين يصح تملكه صحة الوصية. نعم, لأن الوصية يراد منها إيصال الحق إلى شخص, وسواء كان ذلك على سبيل الصلة والبر أو على سبيل المحاباة وكسب المودة, وهذا لا يتحقق في من لا يصح تملكه. الشخص الذي مثل البهيمة والملك والحربون ونحيهم هؤلاء لا يصحين هذا المعنى. وظاهره العموم كما ذكر المصنف فيشمل الذكر ويشمل الأنثى ويشمل الصغير ويشمل الكبير. فيصح المصري بماله بصغير, فيقول مثلا ثلث مالي وصية بصغير مثلا ولو كان دون البلوغ, ثلث مالي وصية مني لمحمد ابن عبد الله, يكون محمد يتيما فوصى بثلث مالي اليتيم من اليتامى وهو صغير فيصح تملكه صغير يصح تملكه. وهكذا لو وصى لحمل تفقق وجوده انه يصح تملكه. فعلى هذا لا بد أن يكون الشخص الذي يوصى له ممن يصح تملكه, ويشمل الرجال والنساء كما ذكرنا. ويصح الوصية لعبده بمشاء كثره, كأن يقول ثلث مالي لعبدي فلان. وذكر العبد هنا لأن الإشكال في العبد أنه بعد وفاة سيده يكون ملكا للورثة, فإذا وصى له فإن جميع ما يوصى به لهذا الرقيق سيعود إلى الورثة, وحينئذ صارت الوصية في ظاهرها لغير وارث وفي حقيقتها لوارث. ومن هنا يذكر العلماء مثل الرقيق من هذا الوجه, مراده التمثيل على وصية في ظاهرها للغير ولكن في حقيقتها آيلة إلى الورثة. لكن إذا قال بثلثه, قال وصيت بثلث مالي لفلان من أرقائه وعبيده عبدا صالحا شبه, أو قال أوصيت أن يعتق فلان من ثلثي ونحو ذلك, فحينئذ ينظر. إذا استغرق الثلث الذي وصي به قيمة العبد فهو حر, فلو كان قيمته 9,000 ريال وكان قد ترك 27,000 فالثلث, وحينئذ يعتق في هذا الثلث. وأما إذا كان زائدا فحينئذ يعتق ويملك ما زاد. فلو قال وصيت بثلثي لمحمد وهو من عبيد بالثلث 9,000 وقيمة الرقيق 3,000, عتق بالثلاث وملكه 6,000, لأن تكون له يد, تكون له يد على المال وحينئذ يعتق ويملك. ويأخذ الفاضل وهو الزائد, يقال فضل الشيء إذا زاد, ومنه فضل الإنسان إذا كان محافظا على الطاعة, لأن الطاعة والذب إذا كانت غير واجبة فهي فضل وزيادة على الواجب. فإن عين وقال ب100 درهم أو أوصيت له ب1000, هذه المئة ستعود إليه إلى الرقيق وليست في رقبته, إنه تعود ملكا مملوكا. وحينئذ بمجرد ما تقع يده على ذلك المال سينتقل إلى ورثة, إذا الورثة ورثة الموفي, فكأنه يوفي إلى ورثته, لأن الرقيق لا يملك. والدليل على أنه لا يملك قوله تعالى عبد المملوك لا يقدر على شيء, وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من باع عبد وله المال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع, فقال ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع, فأخلى يد الرقيق عن الملكية وجعل ماله إلا للبائع وإما للمشتري, فدل على أنه لا يملك. وعلى هذا فلو وصى له بمعين من 100 أو 1000 أو 2000

الأصل يقتضي أن تكون الوصية واضحة وأن تكون بينة معلومة. وبهينة أوصال بهينة مثل ما يقع عند أهل الكفر والعياذ بالله يترك ورثته عالة يتكففون الناس ويوصي بملايينه لكلبه صلى الله عليه وسلم والعافية. صدق الله جل جلاله حيث يقول إنهم إلا كالأنعام إذنهم أضل. بمجرد ما يخرج الإنسان عن الدين صلى الله عليه وسلم والعافية ويترك شرع ربه فإنه ينزل إلى مستوى أحق من البهيمة. إنهم إلا كالأنعام لم يرضى ربك لهذا قلب بل هم أخل أضل سبيلا وأضل فكرا. من الذي عنده عقل يوصي ببهيمة؟ فالكلب عند أكرمكم الله عندهم أحب وأكرم من سلة القرابة لأنها مجتمعات مدمرة من حقا ولو مدحت وأثني عليها ووضعت في السماء لكن هذا كله خلاف الحقيقة. ولذلك من أراد الحقيقة والجوهر ينظر إلى عظمة هذا الدين وعظمة هذا الإسلام الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم به رحمة للعالمين. فهو العز والكرامة الوصية للكلاب هي البهانة صلى الله عليه وسلم والآفية ما يفعلها الإنسان ما عنده عقل. ولو وصى لبهيمة فلن تصح الوصية للكلاب ولدور الكلاب ولدور الحيوانات هذه لا تصح. لكن في بعض الأحيان يقول بعض العلماء إذا جعل قدرا من بستان أو من طعام عنده صدقة على بهائم المسلمين أو أعلاف المسلمين على دواب المسلمين أو على دواب الجهاد في سبيل الله نحن ذلك هذا اعتبره العلماء رحمهم الله وله وجهه. لكن نحن نتكلم أن يقول هذه العشر الثلاث أعطوها الكلب الفلاني أو رصيد والعياذ الذي في البنك يوضع لك ويفعل هذا يوضع الرصيد لشكل البهيمة صلى الله عليه وسلم عند أهل الكفر. فالمقصود أن هذا لا يصح في شريعة الله الكريم لا يصح والشريعة أعطت كل ذي حق حقا ولذلك يصرف المال في وجه. لكن عند العلماء إشكال فيما إذا وصى مثل هذه الوصايا هل تبطل الوصية من أصلها أم أنه ينظر إلى يعني جهة يمكن أن تصحح بها الوصية فتصرف لبعضة المسلمين لفقراء المسلمين. هذا في تصريح عند أهل العلم رحمه الله باختلاف أنواع الوصايا. ومن أمثلتها الوصية إلى يعني ما فيه ما نفع فيه أو الوصية إلى ما فيه ضرر فلا يجب الوصية إلى جور فيها محرمات. فهل تبطل الوصية من أصلها أو تصرف بدل أنها ذاهبة لجور محرمات إلى دور المكاذب إلى دور العلم؟ اختار شيخ الإسلام ابن رحمه الله أنه إذا يوصي بها مثلا إلى طوائف ضالة إلى ملل أو محل مثلا لو وصى بمال والعياذ بالله في بناء الكنيسة أو مساهمة في بناء الكنائس أو طبع التوراة أو الإنجيل ما يصح لأنها وصية بضلالة. فيقولون لما كان قصده قد يكون جاهلا يظن أن الطاعة في مثل هذا قالوا فننظر إلى الطاعة الحقيقية فنصحح وصيته لأن القاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال. ومن أهل العلم قال تبطل الوصية من أصلها ولا تصحح. فعند العلماء هذا التفصيل في هذه المسألة. نعم. وميت هكذا الوصى ميت من ميت الوصية اشترى فيها القبول كما قدمنا وبينا هذا والميت تعذر منها القبول. نعم. إذا وصى لحي وميت يعلم موته يعني الموصي يعلم قال هذه عشرة آلاف من ثلثي تعطونا زيدا خمسة آلاف وعمرا خمسة آلاف تقسموها جميعا ويعلم أن زيدا ميت أن زيدا أغناك فحينئذ لا تصح لزيد. لكن هل يأخذ عمر النصف أو يأخذ عمر العشرة آلاف ثانية؟ قال بعض العلماء المحترم المصنف إذا قال لحي وميت زيد ميت وعمر حي

ولا ينظر ما تنظر المرأة ما يأتي واحد يقول تنظر إلى رجال نظر إلى الجسم لا ويستجد بها الحديث نقول لا لأنها هدى الغلو في الفرح تفرح لكن بشرط أن لا يكون الفرح فتنة للأهل بالغرض فحينئذ تم شرع الله الذي يملأ وهنا الحواجز والقيود التي يقصد بها صلاح الدين والدنيا والآخر فقالت تنظر هل قال لها أنا رسول الأمة قال انتظري حتى يأتي أخوك يخفلتها إذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي وقف قدمه بين يدي الله جل جلاله رافعا ساجدا يبتغي فضلا من ربه ورضوانه يشتري رحمة ربه في إدخال السرور على أهله في الوقوف على قدمه الشريفة ما قال لا بل وقف عليه الصلاة والسلام ووقفت من ورائه فقول رضي الله عنه وأنا أنظر إليهم من ورائه هذا حشمة وحفاة كيف إنها كانت على حشمة وعفاة فكانت تفرح أيضا يدل على المرأة تفرح لكن شرط تكون حشيمة عفيفة رزان حصان متحسبة فقالت رضي الله عنه أنا أنظر إليهم من خلفي ما قالت أنظر من كل الباب من وراء الصلاة فإذا بدأنا وحينئذ المرأة المؤمنة بدل ما تفضل إلى الفرح بغياب غيبة محرمها تبحث عن محرمها حتى يصونها ويحفظها هذه أم المؤمنة رضي الله عنها تحرص على ذلك الشيء الثالث تقول رضي الله عنه يقول لي هل فرضك فتقول لا بعد فيقول هل فرضك فتقول لا بعد ثم تقول رضي الله عنها الله فاقدروا قدر الصبية الجهلة معناه ما قدرت معناه ما أخذت من ناطقا راحتها بثمان قلبها ونفسها وفي هذا دليل على أمور أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الفرحة فدل على أن من السنة في يوم العيد أن تحدث فرحة لأهلك من الفرحة أن تأخذهم إلى مكان تتسح فيه صدورهم تنشرح فيه والمؤمن دائما يكون عاقل يعني كنا نذكر من مشايخنا وأهل الفضل والعلماء أنه في بعض الأحيان صدور السرور حتى بطريق غير مباشر والزوجة إذا كان تفتح من زوجها وتألف ولدها يأمر ولدها أن يأخذها دائما تحرص على إدخال السرور لأنك لو وسعت عن أهلك وعلى أهلك وسع الله عليك فما جزاء الإحسان إلا الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتوسئة على بيوت المسلمين حينما وقف عليه الصلاة والسلام وثانيا أذن بالتوسئة بفضول النظر لأن اللعب من الفضول والنظر إلى اللعب من الفضول فأذن لكنه بشرط أمن الفتنة والمحاضرة ثالثا وهذا وقفة تحتاج إلى أن نتأملها أن عائشة رضي الله عنها والله إن هذه الصحابية أسأل الله العظيم لعزة وجلاله أن يعذب أجرها وأن يثقل في موازين حسنات ثوابها ما أفقهها رضي الله عنها فيما يقرأ أحد حديثا من أحاديثها قلة إلا وجد فيه شيء من الثقل أجيب هي رضي الله عنها تقول يعني تبتهي المرسل تقول أبطل قدر الصبية الجهلاء وهذا من وفاء منها الوقت أنها رضي الله عنها كان يقول لها هل فرغت ما قال لها فقط خلاص يلا قوم يعني لو كان الزوج مع أهل في نزهة وفي برحة يعني الأكمل والأفضل في الهدي ما يتكلم في الله قوم لا هل فرغت انظر كيف يجعل الأنس والانبساط ممن يعطى الأنس لأن الكريم إذا أعطى شيء أكبر وأجزل في العطاء فما ينتظر أن يقطع هو لا وكان صلى الله عليه وسلم على حال الكمال بذلك حتى كان إذا وضع كفه في يد من يصافح لا يسلطه هو الذي يسحب حتى يسحب الرجل يده حياء وخجل أو بوجود كذل أخذ ذلك أما هو على السلام كان لا يقطع الصبر عليه السلام لأنه في أتم وأكمل صور الكمال في الكرم الموجود بعد الله جل جلاله صلى الله عليه وسلم وصدق الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم من يخاطب مباشر من قال إن محمد إن رسولا لا وإنك الخطاب المباشر التشريف والتكريم اللا لعلى وعلى لتسليب الاستعلاء كأن خلق أصبح تحته لعلى خلق مو خلق أيضا عظيم وعظيم من ربك ليس في الهنية فإذا في رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يقطع الفرح بالسرور إلا إذا وجدت أسباب مثلا مكان مخوف أو جاء الليل أو نحن ذلك لكن يترك الانبساط لهم حتى يملوا وهذا أكمل ما يكون وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل يوزع الإنسان على آلة الحدود الشرعية ووضع الضوابط الصعب لأن هذا يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة لكن الحقيقة في هذه الأزمنة من أمور طيبة إخراج الأهل الأماكن بعيدة من الفتن أو في الأماكن التي لا فتن فيها وفيها شروب أولاد، ودائما يحرص خاصة الشاب الصالح المنتزل أن لا ينظر أولاده أنه حرمهم من خير، بل دائما حتى هو الحرم من شيء يبين لهم السبب حتى يكونوا عن قناعة. ونسأل الله العظيم رب العالمين أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.